نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه: لما أسري بالرسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، فأعطي ثلاثا، وأعطي الصلوات الخمس وخواتم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. رواه مسلم. أجمل الصدوة حفتا وسيه. الله يكرم مسعود رضي الله عنه بأفرنيت كاتك إسراء كرابة يا غمر صلى الله عليه وسلم، يعني كي خايف يرمي لبن أمريكا شر يبكات شر يوان بيكت. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يخوي يرمي لبن فنذو إكواني شاني بدين آياتكاني إما دوایوا هو لما کوبو مسجد الحرام او اقصا او اسراب ان شوریچ کال شوابو لیشوا بو اسمانه کان کمی عراجه العروج یعنی برزبونه و هتا او کوچه روش افتمی ان توهی به الى سدره المنتهى عندها جنه المأوى تاسد المتهى، فأعطي ثلاثا سيشتي بيدرا كانت فردين يوش كوتاي سورة البقرة، يعني دو آيتي كوتاي آمن الرسول ما أنزل إليه تأخير، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمتي شيئا المقحمات، وهروها لخشبوني خوايش بخشرا بو کستانی که واش شریک بو خواه بریار نادن لأمتکی هیچ تیک او شرکی که واش المقحمات این ها کسی که واش تی بکوید او افوتید. قال ابن كثير في تفسيره واخرج الامام احمد والترمذي وابن ماجه النسائي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. حسك ضعيف هذا أيوة شوية بلي أنا سيكري مالك فالميت يا عمري خاصة ما يتخن هو أهل التقوى وأهل المغفرة. المدثر عادي بنجاوشش لهي فرميت خاي غير فرميتي انا اهل ان اتقى فلا يجعل معي اله. هذا من اهل اوام كخالكي تقوى بو من ببيت ولا صفتي اهل تقواش اويا كشريب وخبر يرندا هركسي تقوى ببيت قلب فارز يعني لو يكوا فرسلا ودابني بومن خۆی لەو بپارێزێت واتە پەرستراوی گیتر بۆ خۆی دانەنێت نێکە بە شەریکی خوا ئەو کەسەکانە ئالەن ئەن ئاغفرە لەه ئەو ئاهلی ئەوەیە کەوا ملی خۆش بم وە ماناکەی سەحیح نیماناکەی کۆمانە ئایەتەکە هەروایە هۆ ئاهل تەقوا و ئاهل ماغفرە ڕەحسەکە زەعیف ئینسانە بتەخوای هەبێت بۆ خوا و هەروەها ئەوەش کەوا تەقوای خوای ببێ خوا لێی خۆشە بێ خۆ پێغەمبەر لێی خۆش نابێ سەڵا وەسەلەم لێی خۆش بن تایبەتی خوای گەور و میهرەبانە وا بەڵگەی لەسەر ئەوەی کە ئینسان ئاهلی تەقوا بوو کاتی ئاهلی تەقوایە کە شەری بۆ خوا برێنەدا نەک پێچەوانەی ئەمڕۆی خەڵکی کە خەڵکانە شەریک بۆ خوا بڕیارە دەن خەڵکی شێمە دێک لە کاکەوە لە ئەولیا صالحینە ئەوە لە متەقینە ئەوە دەرەجەی لای خوا زۆر عالیە بەچی ئەزانیت کاتێکە ئەو کرداری شرکە با هەرچەندە عیلمیشی هەبێ کەواتە ئاهلی تەقوا ئەوەیە کە خۆیان بپارێزن لە سزای خوا ئەوش کە بێتە هۆی پارستنی ئینسان لە سزای خوا بریتە لەوەی کە شەری بۆ خوا برێنەدا قال المصنف رحمه الله تعالى تأمل خمس اللواتي في حديث عبادة فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين فما يوبينجيك إلا حديثك عبادها توا ئەگەر کۆی بکەیتەوە لەگەڵ حەدیثەکەی عیتبانی کوڕی مالیکە ئەو کاتە بەتەواوەتی مانای لا ئیلاها ئیللا الڵات بۆ دەرەکەوێ و هەروەها بۆش دڕوون ئەبێتەوە هەڵی ئەو کەسانەی کەوە تووشی غرور بوون لە خۆبایی بوون وفیه ئەن الئەنبیاء یحتاجون للتەنبیه عەلی فەضلی لا ئیلاها ئیللا الڵاه يعني بناء على سر حتى ضعيفة كي كموسى عليه السلام دواي كذو الأخوة بس بي أوي كأواني في سير بتنبيه هي أقدر كنوا لسر فضل لا إله إلا الله بعما أبا شيء تدي ك أجر حوت بقي عثمان وحوت بقي الزي وخذنا وتاي ترازيو كوا هو صحيح أو أوش فضل لا إله إلا الله ليه ورجيت والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات يعني لا إله إلا الله هو مخلوقات التي تترازوها كابه كما راجح بيت أو تترازوك لا إله إلا الله تدحي مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه أو حقيقة دبلام زربي أواني كوائبين تترازوك ينسوك بوشي لبريك وشركين هي دوريكوا الشركان هي وتني لا إله إلا الله كا بو شيوا نايلت كمرزكاني ودان راوا علمي هبيت إخلاصي هبيت يقيني هبيت قبولي بكا خوشي بيت أهلك خوش بيت ورازقو بيت أواني نيه بو يميزانك إيشيه سوك أبيت أبو جهل وأبو طالب أمادا نبون بلن لا إله إلا الله لأن خلقي أمرو أيضا كرداري أبو جهل وأبو طالب شان جامد فرانا ولا قبر شون بوصل قبر وهروها بيروبا ورواية دارك بردك ناوكرك سودي بيجين ينفع أو يضر إتر لا إله إلا الله لقل أبو دعنا أو دجبيك أويك بزبان على لا إله إلا الله أو بكردو على وشينته وأويش كزاتر يقين بدا بو إنسان بو أويك كرداري بيت كرداري باش بي كإيماني أبي بعمل شي صالح بي فتا إيماني بلا إله إلا الله إيماني كي دا مزراو نية ما كردو كاني كدو كاتا بردوام لسري بردوام لسري شريك بخبر دان وال عياذ بالله. وفيه إثبات الصفات أخوة قبر مهربان خلافا للمعطلة تشواني معطلان يعني كإنكاري صفات إخواك أو إخوة صفتي نية تعطيل صفة إخواك. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. مروافا نقل لحديثك أنا استيبقيت أو كتب ودرك به أو كلا حديثك عتبانا هاتوا إخوة يرمي ربان حرامي كدو لسال جهنم كسانك بسوتيني كأو كسانا لا إله إلا الله نظام يبتغي بذلك وجه الله ما بس رزاما دي خوابه أو إثبات الصفات وجب أخوة خلافا للمعطلة يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك كاتك وعبد ما بس رزامن دي خوابه أبي الشريك بخوا بريردان تركت نكتنا بزبان بيبي انتهى. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى ساعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله فلواني بخشيني خواهي زوري باداش خواهي رمي ربان بؤلي التوحيد تكفيره مع ذلك للذنوب سكسك توحيد توابه أو توحيد أبت كفارة قناها كاني. تفسير الآية هشتاودو إلى التي في سورة الأنعام قل تعالوا إلى أتلو ما حرم ربكم عليكم، تأمل خمس اللغات في حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. جاء الأخوة روى تعليق فقهي محمد فاقي فرمي: كثير من الناس يخطئون في فهم أحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. زوربي خلقي بهلت يقيشوا لمعنى أو حديثانا كهكسي بلا لا إله إلا دخل الجنة، فيظنون بأن تلفظ بها يكفي وحده للنجاة من النار ودخول الجنة. وأزان تناب زبان متيه يتر كافية رزقاري أبي لجهنم وشتبهشته، وليس كذلك. وما في الموانية فإن من يظن ذلك من المغرورين أو الكواليات هرب زبان بذي تتواو أو لو كسانك توشي غرور بون لم يفهم لا إله إلا الله لتنا قيشتوا لأنه لم يتدبرها تشاكي لتنا قيشتوا، إذ أن حقيقة معناها البراءة من كل معبود. شكي معناه حقيقي لا إله إلا الله براءة كدني خويتي كسك وبيقين وبيذ إيماني بها بعلم بها بالراسك براءة خيبك لهم معبود لا إله أو نسي همو معبود إلا الله إثبات بخوة، والتعهد بتجريد كل أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى بردوام حوري أوابه كهمو جوركان عبادة كأنجام أداء بس بخوابت، يعني بردوام خل الرياء بارزي بردوام خل السمع بارزي، القيام بها على وجه الذي يحبه ويرضاه بوشي وش أو عبادة أنجام بدا كخوافي خوش وخوافي رازي. فمن لم يقم بحقها من العبادة أو قام ببعض أنواع العبادة ثم عبد مع الله غيره هركسه بتواتي حقي لا إله إلا الله أنجام ندى لعبادة كدنا وتكوتي لا إله إلا الله بعبادتي أنجام دا يا هندي لجوركاني عبادت أنجام دا باشان عبادت بغير خواش أنجام دا فدع الأولياء والصالحين لبيو شاقان بارتوا ونذر لهم نذرا بوبكا وقواني كوا حيوانات بلا سري بو كاك حمي شيخ حيوانات بلا سري بو شعب القالدي قيلاني رحمتي إخوان لي حيوان سري بو فلانة برد بو فلانة دار وطاف بقبورهم شي بدولي خبر كان أنا طواف بكا وقشون توافق لي بدولي كعبة دا واعتقد لهم السر والبركة ونحو ذلك بلباور يوابا كان هنيه لبين أوان أخوا وأوان أتوان نشن زياد بكان بركاتي تيب كان وين أوانا فإنه يكون هادما لها أمانا أنجام دا أو لا إله إلا الله كا كأنجام دا أما أبيته هوي بتلقى نوي أبيتلي فلا تنفعه دعواه ولا تغني عنه شيئا أو بدعائك أو إيكات أو تنهي سدك بناجين ولو كان مجرد قولها كافيا ما وقع من المشركين ما وقع من محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاداته أجتنها أو أن دب الزبان بس بوايا أخوي يقولون من ربان قبر يبكدا ليان هاوش بتاكرا كان نأكوتنا أو تاوان وخرافة كاري وكا دجاياتي كريني في أغامر صلى الله عليه وسلم حتى ناقل بزبان بيهم تعليان قبول بوايا أخوة يقولوا مهربان قبول يأكدو أمرنا أكد في أغامر صلى الله عليه وسلم جهاد يانبك خشك بدس في أغامر نبو صلى الله عليه وسلم أخوة يقولوا مهربان أمرك وإشكال سلتي أنجامي بدا قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله سيد محمد آية نوسة وقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون سورة الزخرف آية 16 فمن لم يوفي بها ويعمل بمقتضاها لا ينفعه التلفظ أو إكوا وفانك بمعنى أو كلمة وكردونك بدعوة كاريكاني أو وتني بزبان هي سودك بناجين وكل من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله همو أواني كجورك لجوركان عبادة أنزامدا بغير خوا فهو إما جاهل بمعناها يا أوي معنى لا إله إلا الله نازاني أو كاذب في ادعاء الإيمان يعني دروك لكاتك ادعاء وكإيمانه أولئك هم المغرورون الأخسرون أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فرم أأوانا كجور لجركان عبادة أنجامة بغير إخوة أوانا كسانا كن لأخوان الوائبون أوانا كوا كردوا وقانا هل هم يبتعلموتوا خسارو مندن أوانا كوا هورو تيكوشاني دنيايان لقيامتا هيت سودة كلي ورناغرين حتى لقيامتا هيت يعني بلام خويان بقوماني خويان لدنيا دا وعزان كواكر داري شاكان جامد بله هو مسألة شش مسألة حوت التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان يبتغي بها وجه الله يعني سنبيع قال ألو مرجبي لا إله إلا الله كذا سودي فيها جينة كأو مرجيت يابد وهو قوله يبتغي بها وجه الله ومن قالها يبتغي بها وجه الله لا بد أن يعمل بمقتضاها يعني كوتي لا إله إلا الله لما سنبيع زمان دي خواشة هي كوتا نبيها نبغيري خوابري نبي دعوة لغيري خواب نبي شيء بس قبره بردو دارو شخص أما دولين باردو يا حيوان بصبر يا طواف كابا دولي قبري أنا يا روش تايبتي بكا تشيلي يا حيوان سربري يا نخوش بكي بتشيل ناو دارو بردك يا بخيوة تفزان دعي شارة سربي وشفاي بومنير قلت كسي قوتي لا إله إلا الله أبي أوانا أنجام ندش مكي وشيك ويخلص عمله لله فكر دوكاني هل هموي بس بو خوابي الثامن كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله التاسعة التنبيه بالرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثير ممن يقولها يخف ميزانه زوري أي غيبلام نابته هوي تاي ترازو خرس كرين قيامتي لبر الشرك بريالت العاشر النص على أن الأراضين سبع كالسماوات زيوش حوصة باقو كشون أسمانك. الحادي عشر أن لهن عمارا يعني درس كلا يخواي تدا مخلوقاتي دي هيا كأودان الكلوتو. الثاني عشر إثبات الصفات خلافا للأشعرية يبتغي بذلك وجه الله يا شاعرة إنكاري أو صفتك خاصة صفتي وجهينية خاصة صفتي يدينية أو أنواع إنكاريك أو حالي أوان وعروها إنكاري صفتي قرب خواك خيرفني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أن ما بزب قريب يعني ملائكة هي ملائكة نزك خافنا فإني قريب نفنا فإن ملائكتي قريب وروى أن فإني قريب يعني رحمتي أبو شوية تحريفي قربي خواك لعبت بس بأوني إثبات الصفات خلافا للأشعرية أواني شروان أواني بها ماشي معطلة أواني كنكاري صفاتي خواكا أو ردب أواني. الثالث عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان أبيت شريك بخبر دان وازنه بلد نكتنها وفدنه بزبان بيغيت لا إله إلا الله هل كان شريك بخبر دان زيانيني وانيه كشريك بخبر دان وكتا لا إله إلا الله كي بتاوكلو توا معنى كي لا بزبانش بيغي. الرابع عشر تأمل جمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله ورسوليه يعني عيسى ومحمد على نبينا وعليه الصلاة والسلام هر دو كان عبد إخوان وهر دو كان نيراي إخوان. خامس عشر معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله يعني بكلمة كن بوه نك عيسى خوي كن به. السادس عشر معرفة كوني روحا منه روحا منه نكبشك بالأخوة كنا صار عالت بلكو معناه وي أو روحك أخوي قرم يا ربان كذب بني عيسى مخلوقة وكهم الروح كاني تر وكهم الروح كاني تر. السابع عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار معرفة قوله على ما كان من العمل معرفة أن الميزان له كفتان معرفة ذكر الوجه مرسبة خير مهربانه. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.